الإخوة بتوع التبليغ، الإخوة بتوع التبليغ. جماعة التبليغ، آه، جماعة هل هذه التبليغ، الوسيلة جماعة التبليغ لا يشتغلون بالعلم، يشتغلون بالدعوة. والذين ينبغي أن يشتغلوا بالدعوة ينبغي أن يكونوا من حملة الدعوة، والدعوة أساسها الكتاب والسنة، وهم ليسوا هناك. هل فهمتني أيضا؟ نعم.